اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. والصلاة والسلام على الخد التريب، السلام على الشيب الخضيب، السلام على البدن السليم، السلام على الثغر المقروع بالقضيب، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. يا ليتنا كنا معكم سادتي فلفوز فوزا عظيما. سلام على الحوراء ما بقي الدهر، وما سطعت شمس وما أشرق البدر من عصر هذا اليوم. المصيبة مصيبة زينب سلام الله عليها، وزينبا ومصيبتا. سلام على الحوراء ما بقي الدهر، وما سطعت شمس وما أشرق البدر. سلام على القلب الكبير وحزنه بيوم جرت حزنا له الأدمع الحمر، جرى في كربلاء ما جرى وعينها تنظر إلى تلك الأجساد الطاهرة وما جرى على الحسين سلام الله عليه في يوم العاشر. كله أمام عين زينب وزينباه ومصيبته وحسيناه. جرى ما جرى في كربلاء وعينها ترى ما جرى مما يذوب له الصخر. لقد أبصرت جسم الحسين مبضعا وحسينا. لقد أبصرت جسم الحسين مبضعا فجاءت بصبر دون مفهومه الصبر. رأته ولادت يا ابن أمي ووالدي لك القتل مكتوب ولي كتب الأسر. وزينبا ومصيبتا في الخبر أنه لما سقط الحسين عليه السلام جاء بجواد الحسين يدور حول جسد الحسين، وكلما اقترب شخص ركله برجله. وحسينا ومصيبتا. فقال عمر بن سعد: هذا من جياد رسول الله، دعونا ننظر ما يفعل. فخضب ناصيته بدم الحسين وحسينا. ثم أقبل نحو الخيام محمحما. في الرواية عن الصادق عليه عن الباقري عليه السلام كان يقول: الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها. فلما عاد الخيل مخزيا والسرج عليه ملويا خرجنا من الخدور باكيات وللخدود لاطمات وبعد العز مذللات وإلى جسدك مبادرات. وحسينا ومصيبتا. في الخبر فهبت ريح سوداء وأظلمت الدنيا حتى بانت النجوم. وحسينا ومصيبتا. ونادى عمر بن سعد: علي بقبس النار لأحرق بيوت الظالمين. وحسينا ومصيبتا. فلما أضرم النار جاءت زينب إلى التل الزينبي شابكة بعشر أصابعها منادية: حسين إن كنت حيا فأدركنا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. فجاءت عقيلة الطالبين إلى البقية من آل محمد إلى الإمام السجاد، فجاءت له وقالت: يا ابن أخي أحرق الخيام. فقال: يا عم اكشفي لي عن طرف الخيمة. فقال: يا سماء اسكني ويا أرض قري، يا عما لقد قتل أبي الحسين وحسينا ومصيبتا تفاررنا في البيداء ففرت العلويات ومصيبتا. زينب احتارت يوم شبوا بالخيم طلعت وياها الحريم زغار وكبه تصرخ بعالي الصوت طايح وين يا حسين خدر انهتك وانت يا في المستغيث عجل ادركنا لاي هتكون النساوي لما نسمع ظليت قال بفوق لوعه وقالها يا زينب باليتامى لا تجيني ولا تكثرين من البواء تهيجيني وردي يسكن لاي ذوبها ونيني لا تكثري عتبي ولا تجيني بلخمة لا تكثري عتبي ولا جثة بلا راه راسي قبالك والجسد بالخيل ينده روح الشريعة بلكتي تشوفين عبا يقدر على النهضة ويسيل سيفه البتة صاحت دخيلك يليم قطع بالشريعة لن الندار الدي ترى شوفي قطيعة للخيم روحي باليتا ما يلوديعة تدرون بي مقطعة يميني وليسا وحسينا ومصيبتا ثم مالوا على جسد الحسين وحسينا ومصيبتا فسلب جرعه البتراء عمر بن سعد وحسينا وسلب قطيفته قيس بن الأشعث وسلب سيفه رجل من دارهم وحسينا وسلب خاتمه بعد أن قطع إصبعه سليم بجدل بن سليم الكلبي لعنة الله عليه وحسينا وكل سلب شيء من لباس الحسين وحسينا ومصيبتا أعظم الله لك الأجر يا مولاي يا صاحب الزمان المعذرة يا بقية الله المعذرة يا حجة الله ثم مالوا على حرم رسول الله ومصيبتا وزينبا وذلا فانتهبوا رحلا واخذوا الورس والإبل وصاروا ينازع النساء والأطفال حتى على الحلي ومصيبتا وزينبا وذلا وحسينا لكن ما حال زينب على تلك الحالة؟ هجمت علينا الخيل، وين أهل الحمية؟ وين البطل عباس جيدوم السرية؟ إما تجي يا حسين لو إحنا نجي له، كلنا نترجى لك ونترقب عليله، إن كان ينشال الجسد جينا نشيله، أنا وسكنة والحري من هاشمية. لا تفجعيني يا حزين بصوت ناعي، ما اقدر على كثر البوا آتي والنواعي، هل كيف اجيكم والعدا قص وذراعي، وفي جسمي العدوان ما بقى وبقية؟ عذري يا زينب لا تقولي ذي قطيعة، مذبوح يا زينب وشفيني قطيعة، واللي ترجنان ذبح يم الشريعة، جملة انصار وعزوتي كلهم رمية، خف البواج ودمعتي جلهاي المسفوحة، انتي تنادين وانا في نزعة الروح، هل كيف يا اختي تنهضي نلجثة بلا روح؟ كيف الأسد يفرس ومقطوع يمينه؟ صدر يا زينب بالحوا في الرضينا، غصب علي ضعتك مهل الحمية، ومصيبته وزينبا، لكن وصية الحسين يقول الشيخ المفيد، فكانت للنيابة الخاصة من بعدي مولانا الإمام السجاد، فهي مرجع العباد والبلاد في الحلال والحرام والأحكام، وفي ومرجع العباد في كل شيء، وهي المسؤولة عن العيال، فذهبت للم العائلة وجمع العيال، فذاك مات عطشا، وذاك سحقته الخيل، وذاك تاه في الصحراء، وزينب متحيرة في جمع العيال والأطفال، وزينبا ومصيبتا. ورحم الله ملا عطية اللي يصف هذا الموقف، الخيم يا حسين محروقة، وانا هواد علي اللي وراسك راح للكوفة، وجسمك راح ضبط الخي، رضيت بليلة العشرة وشدايدها ولا دامه، كم مرة علي الليال من العين ما نامه وين النوم والقعدة وهاي ايتامك هامه شي ما جت من الروعة وشي ظلت تحن بالوه نص الليل يا ابن أمي ولا الطفلة فقدناها أثاني فارت بدهشة تحوم ما أحد وياها طلعنا ندورها وندور وين ملفاها شفتها يال ولي والوياد ودمعها على الخد جبتها وياي للخيمة ولن اختك تناديني يا زينب قومي دوري وياي في وين راحوا طفليني طلعنا ندور الوادي ولا توجد درب عيني ولا الوجوههم ليا تلوح تقول لجمسها ومصيبتا يقول السيد المقرم هما أبناء عبد الرحيم بن عقيل سحقتهم الخيل ومصيبتا وحسينا لكن ما حال زينب تمليت يدوم الليل ولا أهل حالة القشرة بس لاحي الضوالية بانت جنايزكم على الغبرة وجتنا النوق مهزولة وحادينا يقول نشي يقول نشيل ما تقلي يا خويا شلون هالشيلة أدور لي حريم استور لو ترجيب هالعيلة ضاع البصار والتدبير وقلت من الحيلة واطفالي فقدناها دفناها بلا تغسيل وحسينا ومصيبتا لكن ما حال زينب في هذه الليلة وفي ليلة البارحة الحسين والعباس وبني هاشم يحدقون بها من كل صاب وفي خدمتها والليلة وحيدة فريدة الأرض فراشهم والسماء لحاجهم خلافهم بلا غطاء ولا وطاء. الله أكبر يا رسول الله، يا أمير المؤمنين، يا فاطمة الزهراء، يا صاحب الزمان. ما حال زينب وحيرة زينب ومصيبة زينب في هذه الليلة؟ ما حالها؟ أمسى المساء والنار ما خلت لنا خيار، سيوان ما ظلت التجي بظلها، ليت أقبل علي الليل وازدادت الوحشة، ما شوف غير ايتام تصارخ بدهشة، وشيخ العشيرة حسين محد شال عشا، مطروح وبجنب علي الأكبر جسا، عباس عند البارحة يحوط الصواوي، يا أمر ينهي واخوته كلهم مسلحي، والخيل مسروجة وهلها مستعدي، مصغيل الصايح ولا منهم جفنا، وحسين من يسمع بكى بخيمة دخلها، يسلي الحرمة وياخذ بصدر طفلها، وباتت خيمنا مطنبة وتزهر بهلها، سيوان أخوي حسين حول ترفع على، وزينبا ومصيبتا، واصبحت وشبال الهوى شمحالي وقو، ومسيت ما لقناع وتستر بالجفو، ويايتا مقلوبها طارت من الخوف، وين المعز وين زهرت ذيك ليا، أصبحت حول أسباع ومسيت أصفق بالجفو، وانظر جنايزهم عرا آية بعرصة الطا، باكر يركبون الأعاد جمال عجة، درب طويل ونبتلي بعجوان ظلة، قالها علي السجاد يا عم شجاني، حالك وانا ما قدرت حرك من مكاني، صاحت يا نور العين عتب على زماني، اللي أبوها عليل كران شلون تنضى، عب قوم يا عباس طف النار شبت من الخيام قوم يا عباس طف النار شبت من الخيام قوم يا عباس قوم يا عباس قوم يا عباس طف النار حرقت خيمتي رجال ما عندي تطفيها يا قايد ناقتي قوم جيب الماي طف النار يا شيخ اخوتي والشريعة ما لها غيرك يا شيال العالم قوم يا عباس في النار شبت مل قوم يا عبا قوم شوف النار بالخيمة يا خويا تستعر والحراير بالبراني فرت بلي ستير قوم لختك طلعوها بالهضيمة من الخدر قوم شوف أطفال أخوك حسين تلطم والحرام قوم يا عباس طفنا شبت بالخيمة قوم طعبة قوم شوف أطفال أخوك بهالبرار مروعة والحرم فرت بدهشة قصيدة للمعمعة وخايف سكينة تشوف جثة أبوها مقطعة وما بقى فيها عظم سالم يا خويا إلا هشام قوم يا عبا قوم يا عبا رجال ما عندي يا خويا رجالي كلها تذبحت والخيام ظلت يا خويا بس حرم وتروعت والجنايز روس ما فيها يا خويا تقطعت حتى راس الطفل يا عباس منهم ما سلام قوم يا عباس قوم يا عباس أجري شفينك من زنودك يا خويا مقطعة وأجري براسك وسهم العين محط طلعة بش سسوي النار ظلت تلتهب بالمقنعة بس سسوي النار ظلت تلتهب بالمقنعة ما رحم حال العدو يوم على الخيمة هجام قوم يا عبا قوم يا ومن سمع زينب تدق فوق الصدر متحيرة صاح ما أقدر أقوم من الثرى يا مخدرة يا أختي شفيني قطيعة وهامتي متكسرة قطعوا جفوفي وراسي يا أختي نصفين انجسم قوم يا عبا قوم يا عباس طف النار سلام على الحوراء ما بقي الدهر وما سطعت شمس وما أشرق البدر اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي بحرمة محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر اجعلنا من أنصار وشيعة والعارفين بحقه وبحق آباء الطاهرين احفظنا وذرارينا من فتن آخر الزمان بحرمة محمد وآله الكرام المؤسسين إخواني السامعين المؤمنين من سألني الدعاء اللهم اقضي حوائجهم اصلح أمر دينهم ودنياهم اشفي مرضاهم خصوصا مرضى السامعين والسامعات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك، عافهم من بلائك، ألبسهم ثوب الصحة والعافية بحرمة محمد وآله أوليائك. والفاتح إلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان، الفاتحة تسبقها صلواتكم.